لماذا نركز على الحفظ والكتابة؟ لأن جزء من المشكلة المعاصرة التي يقولها بعض من لم يختص في الحديث ومن كان عنده نوع هوى ومجازفة في الكلام، يقولون إن تبعا للمستشرقين إن الرواية لم تكتب إلا بعد إلا في الدولة العباسية، وما قبل ذلك لم يكن سمى شيء مكتوب. وهذه شبهة وفرية غير علمية، فرية ليس لها مستند علمي. قدمها اثنان من كبار المستشرقين بينهما 50 عاما، أحدهما جولس هيل ثم مارجليوس، في تثبيت للتشكيك في تدوين السنة. والكتب، دون الدخول في التفاصيل، الكتب التي تعين الباحث في الرد على ذلك، وهي اليوم كثيرة هذا الكلام، يعني هذا أن السنة إنما نقلت ودونت، نقلت حفظا وإنها تشابه في الغلاط، وإنما دونت في الدولة العباسية، من الكتب التي تعين الباحث في رد ذلك والتورغل فيه كتب الخطيب البغدادي، ومن أمثلها في ذلك كتاب تقييد العلم، تقييد العلم يعني كتابة العلم من زمن الصحابة إلى وقته، ثم تراجم كتب الترجمة لكبار الحفاظ، حفاظ الحديث، ثم كتب المرويات والمشيخات والأثبات منذ الزمن الأول والقرن الثاني الهجري إلى زمن الحاضر، لأن فيها تفريق ما بين ما كان سماعا وما كان قراءة من صحيفته أو قراءة من كتابه أو رواية. ثم في العصر الحاضر كتابان مهمان، أحدهما صدر من هذه الجامعة، جامعة الملك سعود، كتبه فضيلة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي الذي كان أستاذا في الجامعة رحمه الله تعالى، وهو رسالة له في جامعة في إنجلترا في الرد على شبه المستشرقين، وقد أجاد فيه أيما إجادة، وقد عليه جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، وهو مهم جدا في الرد على هذين المستشرقين وما شابههم في كلامهم بذكر الروايات الحديثية المكتوبة. من كان عنده صحف مكتوبة، من هو من الصحابة من التابعين، يعني في القرن الأول الهجري من كان يكتب الحديث